رب السماوات Yeah. Yeah. ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك Yeah. شيخ محمود عيد عليك ربنا يزيد عليك يا مصابر يزيدك من نعيم يا رب عليك شكرا يا عليك الله طبعا النبي دلوقتي الشيخ محمود طيب عليك الله لم نشرح لك صدرك لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مع العسر يسرا مع العسر يسرا إذا فرغت فانظر وإلى ربك فارغب What? Allah'ın adı.